الحجة بما رواه لا برأيه، والله أعلم. يعني كأن الشيخ ابن باز لا يرى الأخذ من طولها ولا من عرضها، ربما لأن الأحاديث الواردة أو كما قال الحجة فيما روى لا فيما رأى. اللهم صل وسلم على رسول الله. والحنابلة يقولون يجوز، يعني بعضهم يجوز أخذ ما زاد على القبضة. إحنا ليست مشكلتنا الحين في الأخذ ما زاد على القبضة، المشكلة في حلق اللحية مصيبة أعظم الآن، الله المستعان. وحلق اللحية محرم لا شك. نحن في بعض بلاد الإسلام نخالط النصارى ونعاشرهم، هل يجوز أن إيش؟ أن نحييهم بتحيات أخرى مثل صباح الخير مساء الخير ومرحبا دون ذكر لفظ السلام وجزاكم الله خير؟ على كل حال المسألة تقدر يعني بقدرها. إذا كنا يعني إذا كان المجتمع المسلم عزيز فلا ينبغي أن يبدأوا بالسلام ويضيق عليهم في الطريق إلى أضيق الطريق النصارى واليهود، وإذا سلموا قالوا سلام عليكم ردوا عليهم، وإذا حييتوا بتحية حيوا بأحسن منها حتى ولو كان مجوسي، والله أعلم. صلى الله وسلم في أول المقر الآية يعني 80 81. طيب أقول بارك الله فيك، إذن أكمل. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك من إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. نعم. نظير ما حصل له. نعم ماشي. ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي بعلمه يعلمه ويكتبه، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم،